السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن سنن الوضوء. السنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة، ويراد بها هنا الأفعال المستحبة التي يفعلها المتوضئ طمعا في ثواب الله تبارك وتعالى، وهي أولا التسمية مع الذكر، وقد أوجبها بعض العلماء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والألباني، وقواه المنذري وابن حجر، وضعفه الموفق في المغني. واستدل بأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ولو كانت من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء إلا بها لذكرت، فإذا ذكر في أثناء الوضوء سمى واستمر، فإن توضأ في الحمام سمى بقلبه. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يعطس في الحمام فقال: يحمد الله بقلبه، ويقاس على ذلك التسمية. ثانيا السواك، وقد سبق أنه يسن عند الوضوء، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه أحمد وعلقه البخاري في صحيحه. ثالثا غسل الكفين ثلاثا، فقد ذكره عثمان رضي الله عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. رابعا تقديم المضمضة على الاستنشاق، وتقديمهما على غسل الوجه، لأن هذا هو المشهور عن نقلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة. سادسا تخليل اللحية الكثيفة، لأن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها ظاهر معدود من الوجه. سابعا تخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين، لحديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ويحصل تخليل أصابع اليدين بأن يدخل بعضها ببعض، ويحصل تخليل أصابع الرجلين بأن يدخل خنصر يده اليسرى بين كل أصبعين من أصابع رجليه، مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم بإبهام رجله اليسرى إلى الخنصر، لأن هذا هو مقتضى التيامن. وقد روى المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن سنة تخليل اللحية وسنة تخليل الأصابع إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك ثامنا التيامن، فيبدأ باليمين من اليدين والرجلين في الوضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، يعني تسريح شعره، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. تاسعا الزيادة على غسلة واحدة، فإن الغسلة الأولى واجبة والثانية سنة والثالثة كذلك سنة، وهي أكمل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل مرة مرة، وتوضأ فغسل مرتين مرتين، وتوضأ فغسل ثلاثا ثلاثا. ولا يجوز تعمد الزيادة على ثلاث، لأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود بإسناد قوي. عاشرا أن يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها الآخر لأنفه، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، وينبغي أن يفعل ذلك أحيانا. الحادي عشر أن يقتصد في ماء الوضوء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه. ويعضد ذلك ويقويه أدلة تحريم الإسراف عموما في الأكل والشرب وغيرهما. الثاني عشر أن يدعو بعد الانتهاء منه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد الترمذي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي نهاية هذه الكلمة أذكر بحديث عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظهر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أخرجه مالك والنسائي بإسناد صحيح. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.